الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فلقد ذكر الله تبارك وتعالى ما كان عليه المشركون من المعتقد الفاسد في حق الله تبارك وتعالى، حيث نسبوا إليه أنه تزود من الجن وأنجب من الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله، ثم أبطل الله زعمهم لعنهم الله في حقه سبحانه، فقال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني محضرون يوم القيامة ومجزيون بأعمالهم، فكل على حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. وأما الملائكة فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنهم خلق مكرمون مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقد تبرأت الملائكة من هذه النسبة الباطلة وهذا الزعم الفاسد، فقالوا وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الصافون، ولعل سورة الصافات سميت بهذا الاسم لهذه الآية والآية الأولى التي ورد فيها قوله تعالى والصافات صفا، قالوا الملائكة تصف عند ربها منتظمين في عبادتهم التي لا يفارقونها طرفة عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفوفهم المنتظمة لأصحابه يوما: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسوون صفوفهم ويتراصون في الصف، يسوونها للعبادة التي لا يمنعونها طرفة عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أطت يعني لها صوت لطيف، وهو صوت الرحل إذا وضع عليه الشيء الثقيل. أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله تبارك وتعالى. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهذا عظم عند الله قدرهم وارتفع عنده مقامهم، وما منا إلا له مقام معلوم. ولا شك أنهم متفاوتون فيما بينهم، فأعلاهم قدرا وأعظمهم مقاما عند الله سيد الملائكة وأميرهم على وحيه، أمير رب العالمين على وحيه جبريل عليه السلام، كما أن أعلى البشر مقاما سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والناس متفاوتون بعد رسول الله في مقاماتهم عند الله، فمنهم من هو رفيع المقام، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من لا قدر له عند الله ولا يلقي الله باله ولا يمليه الله باله، بل يهلك ولا يبالي العبد في أي أولية الدنيا هلك، لأنه لما هان على الله هانت عليه نفسه فأهلكها بالمعاصي. ولهذا يكثر سؤال الناس: يا ترى انا عند ربنا ايه؟ يا ترى مكاني عند ربنا ايه؟ قال ابن القيم رحمه الله، وكثيرا ما اردد هذه الكلمه عنه فما اعظمها من كلمه: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، شوف انت فين بالنسبه لحياتك على الارض. اذا كنت في بيوت الله وفي صحبه عباد الله في مجالس الذكر في مجالس المعروف، تعين الملهوف وتساعد المحتاج وتسد عجز العاجز، فأنت عند الله ذو قدر وذو مقام. وأما إذا كنت مضيعا لفرائض الله، منتهكا لحرماته، متعديا لحدوده، فإني أخشى على نفسي وعليك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال، وعلى العبد أن يجتهد في إصلاح حال نفسه ليعلو عند الله قدره وليعظم عند الله مقامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدرنا وأن يرفع منزلتنا وأن يرفع في الصالحين سجلاتنا وأن يكتب كتابنا في عليين، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرحم الصبر المحتسب عبد جمال رحمه الله رحمة واسعة. فلكم بررت عليه وإلى يصلي على حالته، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصيب به في حياته كفارة لذنبه ورفعة لدرجاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.